نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأعدوا يا معشر المسلمين لمواجهة أعدائكم كل ما تقدرون عليه من عدد وعدة لتدخلوا بذلك الرهبة في قلوب أعداء الله وأعدائكم المتربصين بكم وتخيفوا آخرين لا تظهر لكم عداوتهم الآن، لكن الله يعلمهم ويعلم ما يضمرونه. وما تبذلوا من مال وغيره في سبيل الله للدفاع عن الإسلام يخلفه الله عليكم في الدنيا ويدخر لكم ثوابه إلى يوم القيامة، وأنتم لا تنقصون من أجل ذلك شيئا. وأنتم لا تنقصون، نعم لا تنقصون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن مالوا إلى ترك الحرب ورغبوا في مسالمتكم فمل إلى ذلك يا محمد، وفوض أمرك إلى الله وثق به إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإذا أراد الذين عاهدوك المكر بك فإن الله سيكفيك خداعهم، إنه هو الذي أنزل عليك نصره وقواك بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار وجمع بين قلوبهم بعد التفرق. لو أنفقت مال الدنيا على جمع قلوبهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولكن الله جمع بينهم على الإيمان فأصبحوا إخوانا متحابين. إنه عزيز في ملكه حكيم في أمره وتدبيره. إلى هنا الآية اللي بعدها متصلة. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إنهم لا يفوتون الله ولا يفلتون من عقابه، فهم في قبضته لا محيص ولا مناص لهم. ثم قال تعالى: وأعدوا لهم، هيئوا لهم ما استطعتم من قوة. ما استطعتم عام، كل قوة، ما استطعتم من قوة أي كل قوة تستطيعون. وهذا فالإعداد لجهاد الكافرين واجب على الأمة، واجب على الدول وعلى الرعايا. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وجاء في الحديث الصحيح: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالرمي بوسائله المختلفة وفي كل زمان، في كل زمان بحسب. فكان الرمي قديما يعني بالقوس والشاب ثم يعني تطورت وسائل الحياة ومن ذلك وسائل الحرب حتى بلغت ما بلغت اليوم من القوة وعظيم الأثر وسائل. لكن هذه الوسائل لحكمة بالغة من الله تعالى صار في أيدي الكافرين، فتسلطوا بها على المسلمين وتسلطوا بها على الشعوب الضعيفة. وأما المسلمون فهم مقصرون غاية التقصير في واجباتهم ومن ذلك إعداد العدة. وقبل إعداد العدة الحسية لا بد أن يعد المسلمون أنفسهم بتصحيح إيمانهم وأداء ما فرض الله عليهم وتجنب معاصيه، فلا تكفي إعداد العدة من الحسية بأنواع السلاح ووسائل الحرب دون إصلاح للنفوس والأعمال. والمسلمون اليوم إنما يعدون العدة يعني لدافع عدوان بعضهم على بعض، هذا هو الجاد، لا يعدون العدة لجهاد الكفار ولا مقاومة الكافرين، فهم أضعف من ذلك، إنما يعدون العدة في أغلب الأحوال لكف عدوان بعضهم على بعض، نسأل الله السلامة. وهذه غاية في الضعف وغاية في الذلة وغاية في التقصير. وقوله تعالى ترهبون به ومن رباط الخيل، الخيل وسيلة عظيمة في الحرب قديما، ولهذا خصها الله بالذكر وقال ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، يعني ترهبون بها الكفار والمنافقين، ترهبون به عدو الله وعدوكم الظاهر والخفي منهم. فقوة المسلمين ترهب الكفار وترهب إخوانهم الموجودين في صفوف المسلمين، لأن الكفار والمنافقين يعني جماعة واحدة، فهم فالمنافقون أولياء للكافرين. فقوة المسلمين ترهبها أعداءهم. وحينئذ فالإرهاب إرهاب الكفار هذا غاية مقصودة، إرهاب الكفار. وقد يعني شاع في هذا العصر لأسباب معروفة يعني التشنيع وتشويه التشنيع على الإرهاب مطلقا، فالإرهاب في الحقيقة يكون بحق وبباطل. فالإرهاب بالحق إرهاب الكفار بإعداد العدة والاستعداد لكف شرهم وعدوانهم ولغزوهم إعلاء لكلمة الله، هذا إرهاب مقصود وغاية من الشرع، غاية في شرع الله. ترهبون به عدو الله، أي لترهبوا عدو الله وعدوه. أما الإرهاب بغير حق فهو الذي يكون من الظالمين من الظلمة، ويكون من قطاع الطريق ومن المجرمين من اللصوص، هذا إرهاب صحيح، إرهاب منكر في الشرع وحرام، وتجب مقاومة أصحاب هذا الإرهاب. وفي آخر الآيات قال الله وإن جنحوا يعني الكفار، وقتال الكفار على وجهين، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بقتال أعداء الله يكون على وجهين، تارة يكون دفاعا عندما يغزون المسلمين ويعتدون عليهم فيجب رد عدوانهم وصدهم وقتالهم، يسمى جهاد الدفع. وجهاد لا يبتدئه المسلمون إذا صارت لهم قوة ولهم منع ولديهم أسباب النصر، فعليهم أن يجاهدوا الكفار لبسط دين الإسلام وعدالة الإسلام لإعلاء كلمة الله على كلمة الكفر. فمن يزعم أن الجهاد إنما شرع للدفاع فقط فهو غالط ومتلطف مع الكفار. كثير من المصانعين للكفار إذا طعن الكفار على المسلمين بشريعة الجهاد قالوا لا، إنما شرع الجهاد للدفع. والحقيقة إن الكفار الذين يطعنون على الإسلام والمسلمين بالجهاد إنما يطعنون عليهم بالجهاد الذي يبتدئه المسلمون وأمرهم الله به. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم إلى آخر الآية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجعل الله للجهاد وقتال الكفار غايتين: الأولى أن يسلموا، فإن تابوا وأقاموا الصلوات والزكاة فخلوا سبيلهم. الغاية الثانية أن يؤدوا الجزية، كما في حديث بريدة إذا لقيت بريدة رضي الله عنه قال الحديث قال: فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوا من الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتل. إذا أبوا الإسلام وأبوا دفع الجزية شرع قتالهم، فاستعن بالله وقاتلهم. نسأل الله أن يعلي كلمته وينصر دينه ويعز الإسلام والمسلمين ويرفع راية الجهاد الحق. نعم. الجهاد ليس للإكراه على الدين، يعني ليس في الإسلام أن المسلمين إذا تغلبوا على أمة من أمم الكفر يوقفونهم ويقول أسلم ولا قتلناك، ما في. يعني غاية الجهاد إعلاء كلمة الله، وذلك إما بخضوع الكفار لسلطان المسلمين بأداء الجزية أو بصلح يتم بينهم ويبقون في سلام، يعني يكون في عهد. أما أن لكنهم يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا فهم إخواننا، صاروا إخواننا. ولهذا في الآية الأخرى، الآية الأولى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فخلوا سبيلهم، في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، إذا أسلموا صاروا إخواننا وصلنا أمة واحدة. لا يكره على الإسلام إلا المرتد، المرتد هو الذي يدعى إلى التوبة فإن تاب وإلا قتل. أما الكفار الكافر الأصلي فإنه يدعى إلى الإسلام ولا يكره، لا إكراه في الدين، قد تبين الرسل من الغي، فالحق ولله الحمد بين واضح. نعم.